بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. لقد هاج في قلب الشجي غرام لقوم لهم فوق السماك مقام. سروا فأسلت الدمع إثر مسيرهم دما والحشا مني عرى سقام. وقد قوض الصبر الجميل لبينهم وشب لهم بين الضلوع ضرام. وقفت نادي في الربوع فلم تجب ندائي، وأنى للربوع كلام. أحبابنا هل من سبيل لوصلكم؟ فيحيا فؤاد لج فيه هيام. وهل نلتقي بعد الفراق شويعة فيطفى من القلب الشجي أوام؟ فيا سعد دع عنك الصبابة والهوى وعرج على من بالطفوف أقايا. وحي أباة من سلالة هاشم نمتهم إلى المجد الأثيل كرايا. رأوا أن دين الله بين أمية تلاعب فيه ما تشاء طغام. فقاموا لنصر الدين والصحب معهم عليهم من الباس الشديد وشايا. إلهي أن هووا للأرض بين مضرع ومنعفر منه تطايرها. إيامو فناداهم يا سبط الرسول أحبتي لقد طوقتنا يا كرام لآية غادر مفردا وأنتم على حر الصعيد فما جت على وجه الصعيد جشومهم ولو قدر الله القيام لقام إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال سيدنا ومولانا وإمامنا الحسين بن علي عليهما السلام مخاطبا جيش بن سعد يوم عاشوراء لما حالوا بينه وبين رحله وهو صريع على الأرض يجود بمهجته الشريفة صاح بهم يا شيعة آل أبي سفيان إن لم يكن لكم دين وكنتم لا تخافون المعاد فكونوا أحرارا في دنياكم وارجعوا إلى أحسابكم إن كنتم عربا كما تزعمون. في واقع الأمر أن هذا الخطاب الشريف الصادر عن الحسين سلام الله عليه يبعث على التساؤل في كثير من الفقرات. أول فقرة تواجهك في هذا الخطاب هذه الفقرة تقف ضد المألوف في أذهان الناس أو المسطور في الكتب من أن الحسين سلام الله عليه قتله شيعته ثم بكوا عليه وأن الكوفة شيعة أن سكان الكوفة شيعة وأنهم قتلوه ثم بكوا عليه. هذا هو تقريبا الفكر المغلوط السائد في الأذهان والذي اجتمعت عوامل عديدة لتغذيته ورسمه في الأذهان. فيها الجو مقابل هذا الفكر المغلوط تأتي كلمة الحسين سلام الله عليه كالصاعق تفند هذا الفكر المغلوط تقول يا شيعة علي أبي سفيان رأسا أنت تفز عجب تبين هؤلاء ليسوا شيعة أهل البيت. الحسين يخاطبهم يا شيعة آل أبي سفيان. هذه محطة تبعث على التساؤل يجب أن ندقق بها ونقف عندها ونحققها بطريقة علمية لا بطريقة عاطفية. المحطة الثانية التي تفاجئك في هذا الخطاب أنه هناك فهم آخر أن الحسين سلام الله عليه قتلته قبائل الكوفة على وجه التعيين وأن الآخرين لم يشتركوا في دمه بينما التاريخ يسجل أن الكوفة بكل فصائلها بكل أعراقها اشتركت في دم الحسين سلام الله عليه وعمدا السلطة هي عمدت إلى أن تورط جميع الأطياف وجميع الأعراق والمكونات قدر الإمكان أن تورطهم بدم الحسين سلام الله عليه. ففي هذا الجو الذي تصور أنه فقط القبائل اشتركت، وإذا بالإمام سلام الله عليه يقول إن كنتم عربا كما تزعمون. طيب، مع العلم الزعم في لغة القرآن الكريم أساسا في لغة العرب يقال زعمت، هذا يقال لمن يدعي شيئا لا واقع له. فلما الإمام يقول إن كنتم عربا يتحدث عن نسب، القوم تذهب أديانهم، يعني ممكن إنسان يتجرد من دينه لكنه لا يتجرد من نسبه، بالنتيجة هو ابن فلان أليس كذلك، وينتمي إلى العشيرة الفلانية، مهما ارتكب من أعمال يبقى هو نسبه، هو نسبه بتعبير زيد الشهيد رحمه الله بل سلام الله عليه، لما شكك هشام بن عبد الملك الأموي في نسبه قال ويحك يا هشام إن القوم تذهب أديانهم ولا تذهب أنسابهم، النسب هو هو. مرة تقول فلان أنه فاقد لدينه، هذا فيه مجال للأخذ والرد، لكن أن تسلخ إنسان من نسبه هذا غير صحيح، ومهما كانت المبررات افرض ارتكب أعظم جريمة يبقى هو ابن فلان على كل، هذا ما له ربط بقضية النسب. طيب، القرآن الكريم لو تراجع آيات الشريفة تجد أن كلمة زعمة أين يستخدمها القرآن؟ يستخدمها القرآن الكريم في مورد الدعوة التي لا واقع لها، مثل من زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثون، زعموا أنه لا معاد وهذا الزعم لا واقع له، فسمى القرآن سمى زعم لأنه مضمون شيء لا واقع له لأنه بالواقع يوجد معاد. مثلا ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. ثم القرآن الكريم يسترسل يقول وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، يعني هؤلاء الذين عبدتموهم من دون الله ما نراهم معكم، زعمتم أنهم فيكم شركاء، عبر بعبارة زعمتم. ليش؟ لأن هذه دعوة لا واقع لها، لأنه المستقل بخلق الخلق هو الله، والرازق هو الله، والمدبر هو الله، فهؤلاء ادعوا شيء ما له واقع، القرآن عبر عنا زعم. جن لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون، أكد هذا المعنى. مثلا في سورة الجمعة تقرؤون قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء، يعني أنتم بالواقع لستم كذلك، إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. طيب، إذن الزعم كل موارد استعماله في لغة العرب في الكتاب في السنة في مورد الدعوة التي ما لها واقع، فما معنى أن الحسين يخاطب ذلك الجيش يقول لهم إن كنتم عربا كما تزعمون، معنى يشكك في عروبتهم إذا كانوا عربا؟ أبدا، هذا ما مألوف إطلاقا، بالنتيجة هو النسب محفوظ على كل حال، مهما ارتكب الشخص من جرائم نسب محفوظ. المحققون من العلماء يقولون أن الحسين أراد الإشارة إلى تنوع الجيش، أنه كما فيه من أبناء القبائل فيه شرائح أخرى أعراق أخرى، فيه نعم من مكونات عرقية وقومية أخرى، لأن الكوفة كما يوصفها أصحاب التخطيط السكاني للكوفة آنذاك يوصفوها بأنها كانت حاضرة كبيرة تضم من كل الأعراق ومن كل المقومات ومن كل القوميات. ولهذا يعبر فلان تميمي وفلان تميمي بالولاء. بالولاء يعني إيش؟ يعني هو ليس تميميا ولكنه مولى لبني تميم. هذا الاصطلاح الشائد عن غير القبائل في الكوفة، يعبر عنهم أنهم ماذا؟ موالي. يقدرهم المرحوم المحقق العلامة الشيخ أسد حيدر رضوان الله عليه، صاحب كتاب نهضة الحسين عليه السلام، يقدرهم 20,000، ويعبر عنهم بأنهم فلول بعض الفتوحات. تدري الكوفة كان يعبر عنها العسكر أو المعسكر، أو يعبر عنها كوفة الجند، باعتبار أنه عاصمة الدولة لما كانت بالمدينة قبل ما تنتقل أيام الإمام علي عليه السلام إلى الكوفة. الجيش إذا أراد يتحرك ينطلق من المدينة إلى أن يوصل إلى أطراف الدنيا تتقطع قطعاته وكتابه ويتمزق لأن طريقه طويل، فلابد من حامية عسكرية تكون أقرب إلى مراكز الفتح. فاختاروا ماذا؟ اختاروا العراق والكوفة بالخصوص، منها تنطلق جيوش الفتح. فالفلول فلول الهزيمة أين كان ترجع؟ إلى الكوفة. فيقول يقدر عددهم بما لا يقل عن 20,000، بحيث أن الأشعث ابن قيس يقول للإمام علي عليه السلام عن هؤلاء، يقول لقد غلبتنا عليك هذه الحمراء، يقصد غير أبناء القبائل يعني فلول الفتح، فغلبتنا يأشر إلى أي شيء؟ يأشر إلى أن هنالك مكونات أخرى عرقية غير القبائل الأساسية القاطنة في الكوفة والتي تحدرت من اليمن أو من الحجاز، غيرها توجد أعراق أخرى. فمن هنا كانت خليطا غير متجانس. ولذا لما تلاحظ أنت تفاصيل أو وقائع عاشوراء، تفاصيل الواقعة، مثلا أول بدء المعركة تقدم عمر بن سعد قائد الجيش وأوتر قوسه ورمى بسهم نحو معسكر الإمام الحسين عليه السلام وقال اشهدوا لي عند الأمير أني أول من رمى، ثم رمى الناس. بعد أن شرعت المعركة رسميا، الحسين مع ذلك قال لأصحابه لا تبدأوهم بقتال، انتظروا بعد هذا الرمي الرشق ايش راح يصير. يتقدم منهم احد، فتقدم يسار مولى زياد وسالم مولى عبيد الله بن زياد. مولى يعني ايش؟ يعني من غير ابناء القبائل، من العرقيات والقوميات الاخرى. وطلب زهيرا وبريرا، فاستأذن الحسين، حسين لم يأذن، قال ليس بأقرام لكما، هؤلاء ليسوا بأكفاء، يعني انتم شخصيات وزن ثقيل، والعرف العسكري لما يتقدم المقاتل يتقدم الى قرم، الى قرم يعني نظير كفء له، اما هؤلاء من سوقة الناس ما يناسبكم انتم، خلي يتقدم واحد من شجعان الكوفة معنون عنوان كبير ممكن تتقدمون، اما انا ما اشبح تتقدمون. بالفعل قدم لهم آخرون من أصحاب الإمام سلام الله عليه. بعد مثلا راية عمر بن سعد كانت مع دويد مولاه، مثلا تقدم أثناء القتال بين الإمام وبين جيش بن سعد من الذين رموا الإمام هذا السهم الذي وقع في حلق الإمام سلام الله عليه، السهم الوحيد الذي أصاب حلق الإمام، رماه مولى لبني أبان بن دارهم عبارة المؤرخين. فإلى جانب حرملة بن كاهل الأسدي هناك مولى لبني أبان بن دارهم، شايف مقصود الجيش خليط. ولعله عبارة الإمام تأشر أنه وإن كانت القيادات العسكرية الكبيرة بالجيش من الطبيعي وإن كانت القيادات العسكرية في الجيش بالدرجة الأولى القيادات الكبيرة من أبناء القبائل، لكن الأتباع والجند كانت كثرة كاثرة منهم ماذا؟ من الموالي وكذلك من أبناء القبائل. فخليط يعني تفاصيل الواقعة ونصوص الأحداث تشهد على ذلك. من هنا الإمام الحسين عليه السلام قال لهؤلاء الذين حالوا بينه وبين رحله، وهو صريع على الأرض يجود بمهجته، قال لهم إن كنتم عربا، لأن المولى لما يلتحق بقبيله يبدأ يكتب أن تميم أو أن ربيعي أو أن مثلا أفرض كناني. فالإمام الحسين عليه السلام أراد يؤشر إلى هذا المعنى، يقول لهم إن كنتم عربا كما تزعمون، وإلا ما لمعنى كلام الحسين كما تزعمون؟ إذا كانوا عربا حقيقيين ما لمعنى يقول كما تزعمون؟ القرآن الكريم استخدم تزعم في أي مورد؟ قلنا في مورد من يدعي أمرا لا واقع له. فلو كانوا عربا عربا ما لمعنى الإمام الحسين عليه السلام يتنكر أو يشكك في عروبتهم؟ فلابد الجيش كان خليط، هذه نقطة. طبيعي في مقابل ذلك أيضا في أنصار الإمام الحسين سلام الله عليه، أنصار الحسين أيضا عبارة عن شرائح متنوعة، خليط متنوع. بقطع النظر عن التنوع في الأعمار، هنالك تنوع أيضا في العرقيات، يعني إلى جانب من اشترك في القتال معه في نصرته من بني أسد ومن ماذا ومن تميم ومن غيرهم، هنالك من الموالي من حضر بين يدي أبي عبد الله الحسين عليه السلام ونصر الإمام الحسين عليه السلام، ولعله أبرزهم جون مولى أبي ذر الغفاري الذي يقال أنه أكبر شهداء كربلاء سنا، من ناحية السن كان عمره قرابة 90 سنة جون. وهذا الرجل هو الذي قال له الحسين عليه السلام يا جون إنما تبعتنا للعافية، يعني أنت رجل مملوك يهمك أن تعيش عيشة يعني رغيدة، عيشة رفاهية، أنت ما مهيئ ربما نفسيا للقتل والقتال خاصة وأنت بهذا السن، إنما تبعتنا طلبا للعافية فلا تبتلي بطريقتنا. الله أكبر، ما أروعك أبا عبد الله. فلا تبتلي بطريقتنا. فقال له جون رحمه الله أبا عبد الله أنا في الرخاء ألحس قصاعكم وفي الشدة أخذلكم، لا والله إن ريحي لنتن وإن لوني لأسود وإن نسبي لئيم، فتنفس علي بالجنة حتى يشرف نسبي وتطيب ريحي ويبياض وجهي، والله لا أفارقكم حتى يختلط دم هذا الأسود مع دمائكم آل البيت. انكسر له الحسين عليه السلام وأذن له وتقدم وهي يضرب في القوم ضربا معضلا ويقول مرتجزا كيف يرى الكفار ضرب الأسود، كيف يرى الكفار ضرب الأسود بالسيف ذبا عن بني محمد. صلوا على محمد. أذود عنهم باللسان واليد، أرجو بذاك الفوز يوم المورد. حتى إذا استشهد رضوان الله عليه وأقبل إليه الحسين عليه السلام وقال كلمته الشهيرة، قال اللهم بيض وجهه وطيب ريحه وعرف بينه وبين محمد وآل محمد صلوات الله عليهم. لاحظ الحسين جاءه بنفسه، يعني كما ذهب إلى العباس عليه السلام، كما ذهب إلى علي الأكبر لما استنجد بالإمام، الإمام ذهب بنفسه إلى جون، وكان جون عنده 3 طلبات، قال إن لي حينة أريد يطيب، وحسبي لئيم أريد يكرم ويشرف، ولوني أسود أريد يبيض. الإمام دعا له بالثلاثة، قال اللهم طيب ريحه وماذا وبيض وجهه وعرف بينه، وهذا بعد تشريف النسب بينه وبيننا أهل البيت عليهم السلام. سبحان الله، الرواة اتفقوا تقريبا، قالوا من منذ دعا الحسين عليه السلام لجون ظهرت في وجهه ندبة بيضاء ثم استشرت حتى بيض وجهه بالكامل. وكذلك فاحت من جسده الشريف رائحة أذكى من المسك. بقي أثرها حتى بعد دفن أجساد الشهداء. جن بعد عندك أيضا هذا مولى تركي أيضا تقدم بين يدي الحسين عليه السلام وقاتل حتى استشهد، واستغاث بالإمام فمشى إليه الإمام وجلس عنده، فرآه يتلوى من شدة الجراحات، فرأى الحسين أن أحسن بلسم أن يضع خده على خده، يقول فسكن الغلام، فسكن لما شاف خد الحسين على خده وابتسم وقال من مثلي وابن رسول الله واضع خده على خدي. الله أكبر، هذه إنسانية أبي عبد الله، اللي ينادون بحقوق الإنسان ليفهموا كيف هي حقوق الإنسان عند أهل البيت عليهم السلام. حسين كما يضع يوم عاشوراء خده على خد ولده علي الأكبر، يضع خده على خد هذا المولى، لأنه رقى إلى مراق الكمال وأصبح له هذا الوسام المقدس، وسام الشهادة بين يدي أبي عبد الله الحسين عليه السلام. أعود إلى كلام الإمام، خطاب الإمام عليه السلام. إذن الإمام بدأ خطابه بقوله يا شيعة آل أبي سفيان. هذه النقطة يجب أن نقف عندها مليا. الكوفة بدء تأسيسها لم تكن على هوية أهل البيت عليهم السلام بالمعنى الشائع عندنا. الآن المعنى الشائع عندنا أنه الإنسان الذي هو على خط أهل البيت عليهم السلام بالمعنى الخاص، يعني الإمامي الذي يقول بإمامتهم، أن هناك أئمة 12 بعد محمد صلى الله عليه وآله وسلم، منصوص عليهم من قبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، طاعتهم مفترضة، معصومون. هذا المعنى آنذاك لم يكن حالة شائعة أو كثرة كاثرة، وإنما كان هنالك وجود محدود في البداية. نما هذا الوجود بعد اتخاذ الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه الكوفة مقرا لخلافته، لكن ما نما بالشكل الذي يجعل الأغلبية من القائلين بإمامته بالمعنى الخاص، وإنما الأغلبية كانت تعامله على أنه خليفة من خلفاء المسلمين كالذين سبقوه، وحتى الذين انخرطوا في جيش الإمام سلام الله عليه انخرطوا في جيشه على أساس أنه خليفة المسلمين. ليس بالضرورة كل من كان في جيش الإمام، يعني ماذا هو يقول بإمامة الإمام بالنص، ويقول بالعصمة، ويقول بأن مفترض الطاعة، بدليل أنهم اعترضوا عليه في أمور وناقشوه في أمور وعصوه في أمور، حتى أنه في قضية التراويح يرويها الكليني رحمه الله، الإمام عليه السلام كان يروي لهم سنة النبي صلى الله عليه وآله على المنبر أن النوافل الليلية في شهر رمضان تؤدى فرادى لا تؤدى جماعة. تعلمون هناك كلام بين المدرستين من المسلمين، هنالك من يرى أنه النوافل الرمضانية الليلية تؤدى جماعة ويعبر عنها التراويح، وهنالك من يرى لا أنها لا تؤدى إلا فرادى. الإمام علي عليه السلام أراد تغيير هذا النهج وإرجاع الأمة إلى سنة النبي صلى الله عليه وآله بعد أن عبر عنها البعض بأنها بدعة حسنة. الإمام عليه السلام قال لماذا؟ لنرجع إلى السنة الصالحة المحمدية، نرجع للأصل. فصعد المنبر وأعلن يقول: فتنادى معظم الناس من جوانب المسجد وسنة فلانة وسنة فلانة. هذا شيء يدل على أنهم كانوا إمامية اثني عشرية؟ لا. الخطأ الشائع بين الناس نشأ من غلطة في الفهم، لاحظ عبارة فهمت بشكل مغلوط، أنه أكثر منطقة فيها أتباع لأهل البيت عليهم السلام آنذاك بالنسبة بالقياس إلى بقية البلدان أكثر منطقة فيها أتباع لآل البيت هي الكوفة. فالشامع إيش فهم؟ فهم أن أكثرية الكوفة من أتباع أهل البيت، والحال هم أكثر بالنسبة إلى بقية البلدان، أما بالنسبة إلى الكوفة لا، لم يشكلوا أكثرية. ومن آيات ذلك من دلائله قول الحسين عليه السلام: يا شيعة آل أبي سفيان. ولذا في كتب الفقه الإسلامي إذا ذكرت آراء الفقهاء وقيل هذا رأي بصري وهذا رأي كوفي وهذا رأي مدني، إذا قيل في كتب الفقه هذا رأي كوفي يعني رأي الإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت، التفت جيدا، الفقه الحنفي كان هو الفقه الشائد آنذاك. فالكوفة لم تكن أغلبيتها كما يدعي البعض أنها على النهج الإمامي لخط آل البيت عليهم السلام، صحيح فيها شريحة كبيرة لكنها بالنسبة إلى المجموع تشكل أقلية. استنادا إلى هذا المعنى، إذن هذه الشائعة التي تتردد على الألسن أن شيعته قتلوه وبكوا عليه مصدرها إيش؟ مصدرها أن هنالك منهجا لتشويه سمعة أتباع أهل البيت عليهم السلام، يصوروهم على أنهم ناس خونة ناس غدر ناس ما لهم ذمام ما لهم ضمائر، هم بايعوا الحسين عليه السلام ثم قتلوه ثم بكوا عليه، هكذا يحاول يصور التاريخ. وإلى الآن ربما بعض الوريقات التي تنتشر في جنح ليل هنا وهناك تروج لهذا المعنى أنه القوم أبناء القوم وإلى آخره. لا أبدا، المرحوم السيد الأمين أعلى الله مقامه سيد محسن الأمين العلامة الكبير المحقق عند كتاب في الأعيان، كتابه أعيان الشيعة، يرد على الكاتب المصري المعروف علي جلال حيث ادعى هذه الدعوة، فيرد عليه ويقول له: تحداك أن تأتيني باسم واحد من شيعة أهل البيت شارك في قتل الحسين عليه السلام. من؟ أغلب الأسماء نسبتها إلى التشيع ناشئ من غلط في الفهم. مثلا سامع أنه شبت بن ربعي كان في صفين قاتل مع الإمام علي عليه السلام، طبيعي الإمام علي خليفة، الضباط العسكريين بالكوفة لما صار هجوم على بلدهم من قبل جيش الشام طبعا هبوا مع الخليفة للقتال، ليس بالضرورة كل من كان معه يعتقد بأن إمام معصوم مفترض الطاعة. ولذا الإمام الباقر عليه السلام يقول لأبي خالد الكابوني: يا أبا خالد، إن جدي عليا عليه السلام قاتل معكم بصفين ولم يكن معه، لاحظ عبارة الإمام، 40 رجلا يعرفونه حتى معرفته. ممكن أولا تكون 40 للقلة وليس للتحديد، يعني ربما العدد هو أكبر، لكن يقال للقلة 40 كما يقال للكثرة ماذا 70، أنت تستغفر لهم 70 مرة لا يغفر الله لهم، يعني إذا يستغفروا 700 الله يغفر لهم، لا للكثرة 40 قد تقال للقلة، ربما العدد هو أكبر. هذا واحد. اثنين، يعرفونه حق معرفته. قال وما حق معرفته؟ قال أنه إمام مفترض الطاعة من الله عز وجل. هذا المفهوم ما كان بهذا الشكل، إمام معصوم منصوص منصوب من الله مفترض الطاعة من الله عز وجل، هذا المعنى ما كان واضحا ذلك الوضوح عند أولئك، بدليل أنهم قالوا لما رفعت المصاحف الشريفة واستعملها جيش الشام خدعة والإمام حذرهم منها، قالوا للإمام حاكم القوم إلى كتاب الله، وإلا قتلناك بسيوفنا هذه كما قتلنا فلانا. شايف؟ هذا كلام واحد يعتقد أن الإمام مفترض الطاعة أبدا. ولهذا حاول معهم مالك الأشتر رضوان الله عليه يقنعهم بإدامة المعركة، ولكنهم رفضوا وهددوا، والإمام ما خايف من تهديدهم لكن خشي من وقوع فتنة أكبر، فلهذا اضطر الإمام سلام الله عليه للقبول بالتحكيم، وإلا ما رضى بالتحكيم من الأساس. زين، معاناة الإمام عليه السلام في الكوفة ليس كما يروج البعض في بعض الفضائيات ويهرج أنه الإمام هكذا يشكو من شيعته ويقرون نصوص من نهج البلاغة، لا، هذا الكلام موجه إلى أهل الكوفة، لكن أنت دقق إلى من موجه. تذكر لي اسم واحد من هؤلاء الذين ذكرهم الباقر عليه السلام الذين يعرفونه حق معرفته؟ واحد من هؤلاء اعترض على الإمام عليه السلام أو ندد بمواقف الإمام عليه؟ ممكن، ما أقول أنهم معصومون، لكن إطلاق القضية بهذا الشكل هذا خلاف الواقع التاريخي، الواقع التاريخي الوجدان التاريخي يكمل ذلك. أغلب الكوفة لم تكن على المنهج الإمامي لآل البيت عليهم السلام، إنما كانوا من عامة المسلمين، يحب الإمام على أساس أنه صحابي، على أساس أنه صهر الرسول صلى الله عليه وآله، ابن عمه، خليفة كالذين سبقوه من هذا الباب متوجه. وهو أصلا التشيع آنذاك كان بهذا المعنى، ما كان بالمعنى الذي تجدرت جذوره واتضحت معالمه فيما بعد، بمعنى أن الشخص يكون إماميا إثني عشريا معتقدا بنصب الأئمة عليهم السلام بلسان النبي صلى الله عليه وآله وعصمتهم وأنهم مفترض الطاعة، هذا المعنى ما كان آنذاك واضحا بتلك الدرجة المطلوبة. فلهذا الحسين سلام الله عليه حينما خاطبهم يعني ما يقول، وإلا من شبث بن ربعي الرجل من الخوارج تاريخ هكذا يقول، شمر بن الجوشن، شمر بن الجوشن كان من شيعة الإمام حاشا لله، قد يقول قائل هو لما قتل الحسين قال أقتلك وأنا أعلم أنك من رسول، إيه طيب هم كلهم يدرون أنه من رسول، يعني كلهم يصيرون شيعة، هم كلهم الحسين يوم عاشوراء في بدء المواجهة قبل أن تبدأ المواجهة العسكرية المسلحة، المواجهة الكلامية، خطب فيهم مرتين أو ثلاثا وقال إن كنتم في شك مما أقول أتشكون أن ابن بنت نبيكم؟ والله ما بين المشرق والمغرب ابن بنت نبي غيري فيكم ولا في غيركم، فصدقوا فيما قال، قد تشهدون أن هذه عمامة رسول الله أنا معتم، قال بلى، هذه بردة النبي بلى، هذا درع النبي بلى، هذا سيف النبي أنا متقلده بلى، إلى آخره، وهم يقولون بلى، كلهم يعرفون هذا هذا ما يدل على أنهم كانوا شيعة بالمعنى الخاص. إذن هذه الدعوة أنهم قتلوه ثم بكوا على هذه محاولة لتشويه أتباع أهل البيت عليهم السلام، خطأ أهل البيت ونقل المسؤولية من عنق الآخر إلى عنق آخر، يعني على طريقة رمتني بدائها وانسلت هو الذي قام بالعمل ثم يرمي به آخرين. أما شيعة الحسين سلام الله عليه بالمعنى الخاص هؤلاء، أنا لعلي أمس عرضت إلى جانب من هذا الموضوع وبينت أنه عشرات الآلاف زج بهم في السجن، قسم أعدموا وذكرت بعض الأسماء، قسم شردوا هؤلاء نتيجة قمع السلطة، قسم حيل بينهم وبين الحسين عليه السلام. يعني ماذا أضرب لك مثال؟ بنو غاضرة فخذ من بني أسد وقريب كربلاء، وين منطقة المسيب؟ قريب كربلاء، هناك حي لبني غاضرة يعني بضع كيلومترات عن كربلاء، حاولوا اللحاق بالإمام الحسين لنصرته فمنعهم الجيش الأموي ما استطاعوا. آخرون أيضا قبائل شرائح كثيرة قوى كثيرة حاولت اللحاق بالإمام نصرة الإمام، لكنهم حيل بينهم وبين الإمام عليه السلام. فشيعة الإمام بالمعنى الخاص الواقع مزق وكل ممزق. ثم أضف إلى كل ما تقدم أنه الناس بعد لم تسنح لها الفرصة أن تلتحق بالإمام، لأنه السلطة أصرت على قتال الإمام بأسرع وقت ممكن. يعني حتى حاولوا القتال ليلة عاشوراء في الليل، لولا أن الإمام سلام الله عليه استمه لهم قال أمهلونا سواد هذه الليلة حتى نصلي لربنا ركعات، لأن أوامر ابن زياد أنه اقتلوا الحسين عجلوا عليه قبل أن يلحق به المدد، قبل أن يلحق به المدد، إذا أخرتوا راح يتكاثون ماذا أنصاره وراح يدخلون في عدة مواجهات وتنفتح عليكم عدة جبهات، فبسرعة خلصوا عليه حتى ينتهي الموضوع. هذا كان إصرار السلطة الأموية. ولهذا عبارة يزيد لما خاطب زوجته هند لما فهمت أن رأس الحسين عليه السلام على الرمح، ما كانت تدري، كان الإشاعة أنهم خوارج، وهند أيام كانت بالمدينة كانت لها صحبة مع السيدة زينب سلام الله عليها، فلما فهمت أن هؤلاء سبايا أهل البيت سبايا الحسين عليه السلام، يقول ابن الأثير قامت مهتوكة الستر من فزعها، فقام إليها يزيد وغطاها وقال لها اعولي عليه يا هند فإنه صريخة بني هاشم عجل عليه ابن زياد. لاحظ العبارة، صريخة بني هاشم عجل عليه ابن زياد. هذا التعجيل أيضا فوت على كثير من الناس أن يلحقوا بالإمام الحسين عليه السلام. فإذا الذين خلصوا نجيا، الذين استطاعوا أن ينجوا بأنفسهم ومن معهم ويلحقوا بالإمام كانوا قلة بالقياس إلى كل هذه الظروف الرهيبة الاستثنائية. ومنهم حبيب بن مظاهر الأسدي رضوان الله تعالى عليه، المعبر عنا بأنه زعيم الأنصار حامل لواء الأنصار. حبيب بن مظاهر صحابي جليل من خيرة أصحاب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. حبيب بن مظاهر كانت ربطة مع الحسين سلام الله عليه أواصر مودة عجيبة، بحيث كان ينادى إذا جاء الحسين جاء حبيبك، وينادى الحسين إذا جاء حبيب جاء حبيبك، صلة متينة كانت بينهما. الرجل كان من العلماء من الفقهاء من العباد من أمناء الإمام علي عليه السلام من مواضع سره. الآن الوقت راح، كان أنقل لك بعض كرامات هذا الرجل. نعم، كان من أمناء سر الإمام وممن أوتي علم البلايا والمنايا كما يعبر عنهم من هذه الطبقة، ومن الممعنين في ولائهم لآل البيت عليهم السلام. حبيب بن مظاهر كان يحاول اللحاق بالإمام سلام الله عليه ينتظر الفرصة. إلى أن ذات يوم كان جالسا على سفرة الطعام فطرق الباب طارق وقدمت إليه رسالة فضها وإذا بها كتاب أبي عبد الله الحسين عليه السلام مكتوب فيه من الحسين بن علي إلى العبد الصالح العابد وفي لفظ الفقيه العابد حبيب بن مظاهر الأسدي. أما بعد بعد السلام أما بعد فإنك تعلم ما نحن فيه فلا تقصر في نصرتنا. فرفع يده من الطعام وتغير ألوانا. سألته زوجته ما الخبر؟ قال كتاب أبي عبد الله الحسين عليه السلام وردني أنه ورد كربلاء ويطلب نصرتي. وهذه الساعة التي أنا كنت أنتظرها، هذه الساعة التي أعددت لها، لكن باعتبار أن زعيم قوم ومرصود خاصة إذا يطلع على جواده يشك فيه الرصد بيت مراقب، فمن هنا كلف غلامه قال خذ الجواد واسبقني إلى البستان الفلاني مما يلي كربلاء، يعني طرف الكوفة مما يلي كربلاء كان عنده هناك حائط بستان. وبالفعل تقدم الغلام وبقي ينتظر حبيبا إلى أن طال به الانتظار، كأنه تعسرت الفرصة على حبيب. في ظل الرصد الرقابة الأمنية الموجودة كان يصعب عليه أن يفلت، فمن هنا تأخر على غلامه إلى أن سنحت الفرصة فأقبل ماشيا، حتى ولعله من أسباب التأخير هو المشي، قطع الطريق ماشيا حتى لا يشك فيه، حتى وصل إلى البستان وإذا به يسمع الغلام يخاطب الجواد يقول له يا جواد إذا لم يأت سيدي حبيب والله لا أعلون ظهرك وأسيرن لنصرة ابن رسول الله صلى الله عليه وآله. فبكى حبيب عليه السلام وقال سيدي يا أبا عبد الله روحي لك الفدا ونفسي لنفسك الوقا، العبيد تتمنى نصرتك فما ظنك بالأحرار. وهكذا توجه نحو الحسين عليه السلام ولحق به. يقول الراوي لما نزل الحسين عليه السلام كربلاء لم يرى مبتسما إلا في مولد واحد، هنيئا لك يا حبيب منذ نزل كربلاء، هي أرض كرب وبلاء لما نزل عبر عنها، وقبله عبر عنها النبي صلى الله عليه وآله، لما نزلها بقي كئيبا مكروبا إلى أن صرع سلام الله عليه، إلى أن استشهد عليه السلام، ولم يرى مبتسما إلا هذه الساعة وهي ساعة ورود حبيب فرح الإمام، فابتسم لحبيب رضوان الله عليه ورحب به. أقبل حبيب سلم على الإمام عليه السلام وجدد به العهد، ثم طلب من الإمام استأذن إذا أمكن أسلم على بنات رسول الله. يظهر من الروايات أن حبيبا شخصية معروفة حتى عند حرم الإمام الحسين سلام الله عليه، وخصوصا خدمات للسيدة زينب عليه السلام، هو وعائلته المكرمة خدماتهم للسيدة زينب عليه السلام أيام كانت في الكوفة أيام خلافة أبيها أمير بن عبد السلام، فشخصية معروفة عند أهل البيت عليهم السلام. فأقبل حبيب إلى مخيم بنات رسول الله وسلم على زينب وأخوات زينب وقال السلام عليكن يا بنات الرسالة ومخدرات النبوة، السلام عليك سيدتي ومولاتي يا زينب ابنة علي. خرجت بأبي وأمي ملتحفة بملحفة أمها فاطمة الزهراء ترد السلام على حبيب وتقول حبيب حبيب الله الله بهذا الغريب. مشيرة إلى المولى أبي عبد الله عليه السلام قال بلى مولاتي نعم ونعمة عين والله لأنعمنك عينا. وهكذا حبيب بن مظاهر لما كان يوم عاشوراء تقدم واستأذن الحسين عليه السلام وقاتل قتال الأبطال على كبر سنه، كان قريب 70 سنة عند من العمر، قاتل قتالا شديدا حتى قتل منهم مقتلا، ثم رجع إلى الحسين عليه السلام وقف عنده باكيا. الحسين استغرب لماذا يبكي حبيب، قال حبيب لماذا بكيت، هل ذكرت أهلك ومحلك؟ إذا يعني تفكر أنه تكتفي بهذا جزاك الله خير ما قصرت وأنت في حل مني. فبكى حبيب أكثر من ذلك، أجهش بالبكاء، قال لا والله سيدي ما ذكرت أهلي ولا محلي، ولقد أبدلني الله بأهلي أهلا، أنت أهلي وبمحلي محلا. قال إذن مما بكاؤك؟ قال أبكتني هذه الواقفة بباب الخير عاين وإذا بها زينب. قال مما بكاؤك؟ قال ذكرت قول مولاي أمير المؤمنين عليه السلام عن سبي زينب في الكوفة كأني بها على بعير ضالع بلا غطاء ولا وطاء، وهي تستغيث فلا تغاث. يا ويلي يا ويلي بهاليل والعلي اعتلوها وارواحهم كلها بذلوها، لريحانة الهادي فدوها يا حيث زينب محضرها تسمع بذن الاشيت مبوه. وهكذا تقدم عليه السلام وحمل الحملة الثانية وقاتل قتال الأبطال حتى استشهد رضوان الله عليه. يقول الراوي هذه العبارة فقط في حق مسلم جاءت، يقول فلما في حق حبيب، يقول فلما استشهد حبيب هد مقتله الحسين. الله أكبر، هذه العبارة فقط في حق حبيب جاءت، يقول فهد مقتله الحسين عليه السلام وقال عند الله أحتسب نفسي وحماة أصحابي. وبعده تقدم علي بن مظاهر، هذا أخو حبيب بن مظاهر، وهذا إلى قصة ليلة عاشوراء مع الحسين عليه السلام، لأن الحسين لما أخبر أصحابه بأنهم سيقتلون يوم عاشوراء وأن نساءه يتعرضن للسبي، قال الحسين أنا أرخصكم من يحب منكم أن يوصل عائلته هذه الليلة إلى أهلها فلينصرف. فجاء علي بن مظاهر وعرض الأمر على زوجته وكانت أسدية أيضا، قالت له ولماذا ننصرف؟ ماذا قال الحسين عن زينب وأخوات زينب؟ قال قال بأنهن يسبين في الكوفة إلى الشام. قال فمعقول أن تسبى زينب ونحن لا نسبى؟ أنتم تشاركون الرجال في القتال ونحن نشارك زينب في السبا. فأقبل علي بن مظاهر يقول سيدي أبا عبد الله، الله الله هذه العبارة تفجر القلبها، سيدي أبا عبد الله والله أبت الأسدية أن تفارقكم، أبت الأسدية أن تفارقكم أهل البيت. بس أتساءل ليش يوم الكوفة القبائل اللي طلعت وطلعت عوائل الأنصار من موكب السبايا ليش ما خلصوا بمات رسول الله من السبا؟ قال الراوي لما ورد ضعن السبايا إلى الكوفة خرجت قبائل الأنصار، أقبلوا إلى موكب السبايا، فكان كل امرأة تحس بعشيرتها موجودة إذا من بني تميم الصيح وتميمة يجون يطلعوها، وأسداه يجون يطلعوها، وهكذا إلى أن طلعت كل نساء الأنصار. ترى موكب السبي من كربلاء للكوفة مختلط نساء آل البيت ونساء الأنصار، لكن صفة الصافي على بنات رسول الله من الكوفة إلى الشام. وإذا بمولاتنا زينب الله الله وأخواتها يلتفتن يمنة يسرى لا يرين محاميا ولا كفيلا. يا ويلي يا ويلي كل من عشيرته اجوها. مأجور مأجور والله لوعة ما شبدها من لوعة. يا بكل من عشيرته اجوها وبين المحامل طلعها بس ظلت المذبوح. يا باب اسم الله المذبول يا روح اخو اهل الحميه ما تجوها ابني دلها بتخلصوها. آيها حمى الضائعات بعدك ضعن في يد النائبات حسرى برادي. فرج عنا يا الله بمحمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد، وفرج عنا يا الله وعن جميع المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا. اللهم اكشف كروبنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرح قلوبنا واقض حوائجنا يا الله، لا سيما الحوائج المنظورة يا الله. اللهم شاف المرضى لا سيما المرضى المعينين. اللهم آمنا في أوطاننا وجميع بلاد المسلمين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين واشغل الظالمين بالظالمين واجعلنا بينهم سالمين. اللهم تقبل منا هذا القليل واجعله ذخرا لنا يوم نلقاك. وإلى أرواح أمواتنا وأمواتكم وأموات السادة المؤسسين وجميع من مات على الإيمان نهدي ثواب الفاتحة مع السلامة.